هذا يعني سائل يقول: ماذا تعرفون عن مشايخ الجزائر؟ والله مشايخ الجزائر من حيث يعني الصدع بالمنهج السلفي والدعوة إلى المنهج السلفي، ومن حيث التميز عن أهل الباطل، لا يوجد عندهم هذا، لا يوجد عنهم هذا وجود من يتصف حقيقة بأنه يعني على المنهج السلفي، قائم بالدعوة إلى المنهج السلفي، عامل بها، إذ أن السلفي والداعي إلى المنهج السلفي لابد أن يكون قائما أولا في نفسه بالعمل بمنهج أهل السنة، وهكذا يكون داعي إلى غيره إلى منهج أهل السنة علما وعملا وعقيدة. أما يعني ما تراه وتسمعه من مشايخ الجزائر من السكوت عن الباطل، بل وتقرير الباطل، من مثل الاختلاط والجمعيات والانتخابات، وهكذا السكوت عن أهل الباطل وعدم الكلام في أهل الباطل وغير ذلك من الأمور، هذه لا تؤهل الإنسان ولا تؤهل الداعي إلى أن يكون داعيا مستقيما، داعيا إلى المنهج السلفي بحق. هذا يعني يقول: من هي فرقة، لكن هذا يعني الآن هذا باعتبار من عرف، يعني أنا بالنسبة لي من أعرف أسماءهم. أما إذا وجد من الدعاة في الجزائر من هو قائم بمنهج السلف دعوة وعلما وعقيدة، فالواجب أخذ العلم منه، والواجب يعني إعانته وعلى الدعوة إلى الله وغير ذلك من الأمور. أما من مثل يعني الشيخ فركوس، فالشيخ فركوس معلوم ثناؤه على رؤوس أهل الضلال، على الماسونية، من مثل محمد بن محمد عبده وجمال الدين الأفغاني، وهكذا يعني دعوته وفتواه بأن المرأة لها أحقية الشورى، وهذا أمر مخالف لإجماع الأمة، مخالف يعني النصوص النبوية وغير ذلك من الأمور، وهكذا يعني مواقفه مع الإد شريفي وثناؤه على الإد شريفي الزائغ، وهكذا أيضا مواقفه في فتنة أبي الحسن والمغراوي، إذ يعتقد بأنهم ما زالوا أيضا من أهل السنة، وغير ذلك من فتواه المضلة التي منها أنه يفتي بأن سب الله إذا كان سبه لله يعني مجرد سب فقط فهذا لا يكون كافرا وغير ذلك يعني مما يقول، فهذا مخالف للإجماع، إجماع أهل العلم في أن ساب الله عز وجل وساب النبي وساب الدين وهكذا ساب الملائكة وغيرهم وغير ذلك من الأمور التي هي سبها كفر، أن صاحبه يكون كافرا ما دام واعيا ما يقول. أما الجهل في هذه الأمور ما يتصور كما قرر ذلك أهل العلم، وإن كان الجهل عذرا من الأعذار، لكن لا يتصور في هذه المسألة الجهل، فمن الذي يجهل بأن الله ربه، ومن الذي يجهل بأن محمدا رسوله من المسلمين؟ فلا يتصور الجهل في هذا أبدا، كما قال العلامة بن عثيمين رحمه الله، وقال هذا الشيخ بن باز، وقال ذلك الشيخ الفوزان كذلك، أنه لا يتصور الجهل في مثل هذا، وغير ذلك من فتاويه أن المرأة يجوز لها أن تتعلم صناعة الحلويات عند رجل، وهكذا قيادة المرأة للسيارة، وهكذا أمور كثيرة جدا مما تجعل هذا الشخص لا يثق في علمه، ومما تجعل هذا الشخص واقعا في مخالفة أصول من عقيدة من أصول أهل السنة، فهذا هذه الفتاوى بينة في الانحراف وبينة في مخالفة منهج أهل السنة. وفي المقابل نجد غيره يعني يدافعون عنه بعد علمهم بهذه الأمور، يدافعون عنه من مثل الشيخ عبد الغني عيساد وغيره، يدافعون عنه ويطعنون في من بين ورد عليه، فمثل هذا ليس من النصح، ليس من النصح للإسلام وليس من النصح للمسلمين، السكوت عن هذا الباطل أو موافقة المبطل في هذه الأمور أو الطعن في من يبين حال مثل هذا الشخص، غير ذلك من الأمور التي يعني لا تجعل الشخص يوثق في دعوته ويوثق فيه، يعني يوثق فيه من حيث الرجوع إليه لأخذ منهج السلف. بارك الله فيك. هذا يقول: ما هي فرقة الحدادية وما هي صفات الحدادي كي نجتنبها؟ والله الحدادية هو اسم يراد به الغلاة، يراد به الغلاة، ولما كان الحداد من جملة الغلاة واتبعه أناس نسب إليه فرقة الحدادية، وإلا فإن الحدادية من جملة الغلاة، من جملة الغلاة الذين غلوا في الحكم على الأشخاص وإخراج الناس من أهل السنة من غير تبرير لذلك ومن غير دليل يخرجهم ويوجب خروجهم عن المنهج السلفي، ويطعنون في أهل العلم بغير مبرر لذلك، وهكذا يعني من جملة الأمور التي مجملها هذا، والتي كلها تصب في الغلو والجزاف المفرط الذي يكون الذي هو من جملة البدع المخرجة عن منهج أهل السنة. والله عز وجل يقول لا يا أهل الكتاب لا تغلو في دينكم، لا تغلو في دينكم، فالغلو إنما هو من أوصاف أهل الكتاب من يهود ومن نصارى وغيرهم. فهذه هي فرقة الحدادية، أنها من جملة الغلاة. ومما ينبه عليه أن اسم الحدادية الآن أصبح يعني سلاحا ماكرا يطلقه كثير من الناس على أهل السنة الناصحين، فيلصقون فيهم هذا الاسم تشويها لهم، وهم براء من هذا الوصف. فتجدهم يعني إذا أتى ناصح ونصح وبين ضلال المضلين وخطأ المخطئين بالأدلة من الكتاب ومن السنة ومن تقرير ويقرر في ذلك منهج السلف، ثم بعد ذلك يرمى بأنه حدادي، هذا من الظلم، وهذا من يعني من الغلو الذي يعني إلصاق لفظ الحدادية به هو أولى من غيره. فتجد أناسا يرمون من مثل الدعاة إلى الله ومن علماء ومشايخ وطلاب علم في دار الحديث بدماج يطلقون عليهم لفظ الحدادية، وهم من أبعد الناس عن الحدادية، بل هم من أعظم من شن الحرب على الحدادية. ففالح الحربي رد عليه الشيخ حفظه الله قبل سنوات عدة في رسالة فالح الحربي مولع بالجزاف وقلة الإنصاف، في الوقت الذي كان يتصل به الشيخ ربيع حفظه الله ويقول له لا ترد على الشيخ فالح، الشيخ فالح مدفع الدعوة السلفية. في ذلك الوقت الذي كان الشيخ يحيى متبصرا بحال هذا الشخص ويرد عليه، الذي هو الآن من جملة الحدادية، كان كثير من أهل العلم يطلقون عليه من مثل هذه الألفاظ ويمدحونه ويثنون عليه. فكيف يطلق على بعد ذلك على مثل هؤلاء الناصحين بأنهم حدادية؟ ثم في المقابل تجد أمثال هؤلاء الذين يطلقون هذه الألفاظ عليهم تجاوزوا وغلوا في إطلاق كثير من الأحكام على أئمة من أئمة أهل السنة. فتجد بعضهم يعني ممن ربما يلصق هذا اللفظ في مثل الشيخ حفظه الله وطلابه كالشيخ محمد بن هادي أصلحه الله، يقول بأن الشيخ مقبل من أتباع الجهيمان، وعبد الله بن البخاري يقول كما هو مسجل بصوته ومنشور الشيخ مقبل وطلابه خوارج. ما هذا؟ هذه هي الحدادية. إن كان ولابد إطلاق لفظ الحدادية فهو أولى بها. يرمي الإمام المجدد المحدث مقبل بن هادي الوادي رحمه الله الذي نشر السنة وجدد الدين في اليمن وانتقل ذلك إلى ربوع كثيرة من يعني أطراف الدنيا وشمالها وجنوبها وشرقها وغربها، وأصبح إنكار إمامته وتجديده من السفسطة التي هي إنكار للمحسوسات وغير ذلك، والعلماء الهدى وعلماء الأمة يشهدون له بالتجديد في الدين ويشهدون له بالإمامة، الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين والشيخ الألباني والشيخ النجمي والشيخ ربيع وغيرهم من أهل العلم. ثم يأتي من يرمي الشيخ مقبل رحمه الله وطلابه بأنهم خوارج، وفي المقابل لا تجد من ينكر هذا الكلام وتجد السكوت. وفي المقابل إذا سمعوا عشر معشار مثل هذا الكلام يعني أو كل إذا وجدوا شيئا مما يتشبثون به أقاموا الدنيا وأقعدوها على أهل السنة بدماج، فيقال لهم اعدلوا هو أقرب للتقوى. يعني سنتطرق إلى المسألة الشيخ الكسائي نقرب إن شاء الله بإذن الله. قبل ما يكون قبل أن نكون يعني طلاب علم يكون طلاب حق يعني. نعم. باب العدل والإنصاف. يعني مسألة يعني قانون الاشتراط. هل هذه يعني تعتبر يعني مسألة عقبية أم مسألة فقهية؟ يعني المجتهد يعني مصيب، يعني كلاهما مصيب أو مخطئ، المصيب له أجران والمخطئ عنده أجر واحد، أجر الاجتهاد. هل يعني مثلا إذا اجتهد العالم أو الطالب علم إذا اجتهد وتكلم في مسألة الاختلاط وأخطأ في المسألة بناء عن علم واجتهاد على اعتبار أن هذه مسألة فقهية ولا تعتبر مسألة عقبية، هل يعني يخرج بها الرجل من المنهج؟ بارك الله فيك. أولا يعني الحكم على هذا الشيء أولا بأنه من مسائل الاجتهاد لا يسلم، لأن مسائل الاجتهاد ضابطها عند أهل العلم كما قال شيخ الإسلام والشنقيطي وغيره من أهل وغيرهم من أهل العلم، أن مسائل الاجتهاد ضابطها هي المسائل التي ليس فيها نصوص أو إجماع، ليس فيها نصوص واضحة أو إجماع متيقن، هذه هي المسائل التي يقال فيها بأنها من مسائل الاجتهاد، ليس فيها نص أو ظواهر وليس فيها إجماع. ثم بعد ذلك تجد أن الأطراف الأدلة متجاذبة بين هذين القولين أو هذه الأقوال، وليس هناك عند أحد يعني عند بعض هؤلاء من النصوص الظاهر أو من الظواهر أو من إجماع أو من الإجماع المتيقن. هذه هي المسائل التي يقال فيها بأنها من مسائل الاجتهاد، أن تكون مسائل متجاذبة من حيث الدليل وليس فيها نصوص وليس فيها ظواهر وليس فيها إجماع. أما مسألة الاختلاط ففيها نصوص صريحة، نصوص صريحة من القرآن ومن السنة بتحريم الاختلاط، ومن أقوال الصحابة وغيرهم النبي صلى الله عليه وسلم يقول إياكم والدخول على النساء، النساء الأجانب الأجنبيات، إياكم والدخول على النساء. قيل أرأيت الحم؟ قال الحم الموت. فأينما كان الدخول على النساء الأجنبيين ما يجوز بنص هذا الحديث، والدراسة في أماكن الاختلاط فيها دخول على النساء، والعمل في أماكن الاختلاط فيها دخول على النساء، وليس دخولا طارئا حتى يقال السوق أو يقال الحافلة، ليس دخولا طائرا بل هو دخول متقصد وعن طوع. الدخول إلى أماكن العمل والدخول إلى أماكن الدراسة الاختلاطية عن طوع وعن يعني ليس شيئا طارئا حتى يقال ويستدل بمثل تلك الحالات. فالشاهد من ذلك أن النصوص النبوية وهكذا القرآن، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما سبق إياكم الدخول على النساء. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يضرب بعصاه إذا وجد اختلاطا، كما ثبت عنه في مصنف ابن أبي شيبة أنه رأى حوضا اجتمع فيه نساء ورجال يتوضؤون فكان يضرب بعصاه هؤلاء، كما ثبت عنه عند ابن أبي شيبة. وهكذا الله عز وجل يقول إذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، هذا أيضا من النصوص التي يعني ترد على هؤلاء. وهكذا الله عز وجل يقول قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وهكذا يقول قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. إذا كان هذا الأمر الذي هو أمر وليس له صارف وهو أمر وجوب، إذا كان يعني متجها إلى غض البصر، فما بالك بالعمل أو الدراسة في أماكن الاختلاط التي فيها نظر وزيادة وغير ذلك من النصوص. وفتاوى أهل العلم كثيرة من أئمة المذاهب من الشافعية من المالكية من الحنابلة من نحو أكثر من 80 نقل، كما تجده في بعض المؤلفات التي ألفت في ذلك، وقفت على حوالي 80 نقلا عن أئمة المذاهب كلهم يحرم الاختلاط، كلهم يحرم الاختلاط. وهكذا تلك الصحابية التي أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له ذهب الرجال بوقتك أو كذا بمجالسك فاجعل لنا وقتا، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم لهن وقتا. الشاهد من ذلك أن الانفصال عند الصحابة عن يعني انفصال الذكور عن الإناث والرجال عن النساء أمر معروف، وإلا ما كانت تطلب من النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان هذا ضرورة كما يقولون لا أمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء بحضور حلقات الرجال. وغير ذلك من الأمور التي تدل على أن هذه المسألة ليست من مسائل الاجتهاد كما مر من ضابطها. هذا أمر بارك الله فيه. ثم بعد ذلك كونك أثبت بأن هذه المسألة ليست من مسائل الاجتهاد معناه أن الخلاف فيها بعد البيان يضر، أن الخلاف فيها بعد البيان يضر. وإلا ترى بأن الشيخ ربيع مثلا ذكر في جناية أبي الحسن على الأصول السلفية مسألة الاختلاط على أبي الحسن، قال وعنادك في مسألة الاختلاط وفي مسألة حلق اللحى وغير ذلك، عدها له. لماذا؟ لأنه عاند. وأنت على علم بابن عمر رضي الله عنه لما رأى ابنه يخدف قال له لا تخدف، فأصر على ذلك فهجره، هجره على خدف. لماذا؟ لأنه عاند، عاند الدليل بعد وصوله إليه. وهكذا من الأدلة على ذلك كثير. والشيخ فركوس بين له بالأدلة يعني ما هو يعني بين له خطأ في فتواه وغير ذلك، وهو إلى الآن مصر ويدعو إلى ذلك فعلا وقولا. وأنت تضر أنت تنظر وت يعني ربما رأيتم تلك الجامعات التي يدرس فيها الشيخ فركوس، تجد فيها مثل الخروبة، تجد فيها أولا الاختلاط، ثانيا عدم التميز، أشاعرة صوفية من كل من هب ودب، مقررات مبتدع وهو يدرس، هكذا يدخل أول ما يدخل في الأبواب يجد بنت جالسة مع كذا رجل وغير ذلك من الأمور، لا إنكار ولا شيء، وهو في أوساطهم. هذا فعلا، وهذا الإنسان يتأثر بالدعوة الفعلية ربما أكثر من الدعوة القولية. ناهيك عن يعني ما سمعت أنه يدرس أيضا في جامعة بني مسوس التي هي أشر وأشر في الفتنة وفي الاختلاط من غير فيها الكاسيات العاريات كما هو معلوم وغير ذلك. ثم بعد ذلك يقال بأن هذه المسألة اجتهادية، هذه ليست مسألة اجتهادية، ولا يحتج بقول فلان وفلان أهل العلم، فهم والله أورع، لو رأوا مثل الخروبة لحذروا منها ولصاحوا، ولو رأوا مثل جامعة بن مسوس لتبرعوا ممن يعني يفتي بهذا الفتوى، لتبرعوا من فتواهم وغير ذلك. ولا يحتج بأخطاء العلماء ما دام ظهر الدليل. ابن عباس رضي الله عنه يقول كما في مسألة العمرة، تكاد السماء تمطر حجارة، أقول لكم قال رسول الله تقولون قال أبو بكر وعمر. فإذا كان أبو بكر وعمر يرد قولهم لمخالفة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويشدد ابن عباس على من اتبع قولهم على خلاف قول النبي صلى الله عليه وسلم، فما بالك بمن هو أدنى بأبي بكر الصديق بمئات المراحل. فالأمر عظيم. ثم يعني مسألة فتوى الشيخ فرقوس في الاختلاط ليست مجرد فتوى وعناد فقط، بل حسن تلك الفتاوى بشبه وألقى شبه لم يسبق إليها، كمسألة التفصيل في أن المرأة ما دامت ليست يعني بأن المرأة هي المسؤولة عن حصول الفتنة في الاختلاط لأنها هي التي خرجت عن الأصل المتقرر، عفوا الأصل المتقرر الذي هو القرار في البيت، والرجل لا يأثم في ذلك. هذا فتح باب شر، هذا فتح باب شر على الإسلام وعلى المسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره. طيب أنت دخلت في مكان العمل ووجدت امرأة خرجت عن هذا الأصل أو لم تخرج عن هذا الأصل، خروج عن هذا الأصل يجعلها آثمة، ووقوعي أنا في الاختلاط ورؤيتي لهذا المنكر بدون تغيير هذا منكر أيضا. كيف يكون هذا يعني حجة لي يوم القيامة إذا سألني الله عز وجل عن الحضور في المكان الاختلاط؟ هل أقول له المرأة خرجت؟ هل أستدل له بذنب غيري؟ لا يكون ذنب غيرك حجة لك في الوقوع في الإثم. فهذا يعني مما يجعل المسألة تتفاقم في أمر فركوس، أنه يقرر الشبهات في سبيل هذا القول، الشبهات التي لم يسبق إليها. وهكذا أيضا ربما اعتبر ذلك من وسائل الدعوة، فيقول بأن هذا ضرورة. أين الضرورة في مسألة الاختلاط؟ هل الإنسان إذا لم يدرس في الاختلاط سيموت؟ الشيخ مقبل رحمه الله سئل هل الدراسة في الجامعات الاختلاطية ضرورة؟ فقال من ذا الذي وضع لك السيف على رقبتك وقال لك إن لم تدرس في الاختلاط أقتلك وغير ذلك؟ لأن الضرورة كما هي معلوم متعلقة بالضروريات التي هي متعلقة بمقاصد الشريعة الخمس من حفظ الدين وحفظ العرض وحفظ المال وحفظ النسب. فهذه الأمور هل إذا لم تدرس في مدارس الاختلاط ما سترزق؟ رزق الله عز وجل، يقول الله عز وجل فامشوا في مناكبه وكلوا من رزقه. هل حصر الله عز وجل رزق في أماكن العمل الاختلاطية؟ هكذا هل يذهب نفسك؟ هل يذهب دينك؟ بل الدين يذهب في المدارس الاختلاطية، وحفظ الدين كما يقول أهل العلم بالإجماع أولى المقاصد اعتبارا. فما دام أن الإنسان يتعرض في هذا إلى الفتنة في قلبه وإلى المخالفة، فالواجب على الإنسان ضرورة النأي والابتعاد عن هذا. أما تزيين هذا الأمر بكونه ضرورة فلا يصدق عليه الضرورة ولا ضوابط الضرورة، والضرورة لها ضوابط لا تصدق أبدا على مسألة الاختلاط، كما أفتى بذلك غير واحد من أهل العلم. وقبل فتوى أهل العلم تطبيق القواعد، والقواعد الشرعية كما سبق مؤيدة لهذا، وأنه لا ضرورة في الدراسة الاختلاطية. فلا زال الناس يتلقون العلم ولا زال الناس يعملون ويتكسبون سلفا عن خلف بدون الوقوع في هذا، في هذه المسألة الاختلاطية. ناهيك عن الأمور الأخرى التي يستدل بها فركوس من أجل تحسين أمر الاختلاط. لا هي الأخ والله كما قال يعني شيخنا عبد الرحمن محمود الجزائري، يعني الجزائر وإن كان هي يعني كما هو مقرر يعني في علم الأصول أو كما في مسألة نسير الأصول، يعني لابد يعني الإنسان المفتي أو العالم الذي يفتي في مسائل النوازل أو غيرها من مسائل الفقه لابد أن يكون عالما بحال أهل البلد. يعني لا يمكن مثلا نجيب مثلا واحد يعني هناك في المملكة العربية السعودية أو في الدماج يفتي في الجزائر، وإن كان يعني مثلا إذا كان ورد فيها نص يعني بالجواز أو التحريم أو الاستحلال. قد أجبت عن هذا. نعم. قد أجبت عن هذا الاختلاط فيه نصوص. إيه في نصوص بارك الله. نحن وإن كان الأمر الذي ندين به الله جل وعلا رب العالمين وتحريم الاختلاط. يكفي. أي نعم. هذه مثلا. لكن يعني الشيخ فركوس نحسبه كذلك عفوا إن قطعتك. قبل ذلك الكلام الذي ذكرته ليس على إطلاقه، إذ أن المسألة هذه أولا ليست من مسائل النوازل، لأنك ذكرت بأن مسائل النوازل وغير ذلك، هذه المسألة ليست مسألة النوازل، هذه المسألة يعني مقررة في الكتاب والسنة النهي عنه، ليست مسألة جديدة حتى يستدل عليها، لأن مسألة النوازل هي التي ليست فيها نصوص صريحة، وإنما يستدل عليه يحتاج إلى الاستدلال عليها إلى تنقيح المناط وغير ذلك، وإلى النظر في القياس وإثبات الإلة وهكذا صبر وغير ذلك من الأمور التي هي كما هو معلوم مذكورة في كتب النوازل وضوابط النوازل. فهذه المسألة لا يصدق عليها أبدا بأنها مسألة نازلة، هذا أولا. أنت معي في هذا؟ نعم. الشيء الثاني بارك الله فيك، كون أن المسألة التي تنزل في هذا البلد لا يفتي فيها إلا هذا البلد، إلا عالم هذا البلد، وأن العالم الذي خارج هذا البلد لا يفتي فيها، وأن هذا كذلك من الأخطاء، بل من الأمور التي يتذرع بها الحزبيون في ما يدعونه بفقه الواقع. فهؤلاء تجدهم يقولون نحن أدرى بواقعنا، أما الشيخ بن باز فهو في المملكة لا يدري بواقعنا. هذا هو قولهم، هذا هو قولهم. الشيخ بن باز رحمه الله هل هو عالم بالكتاب والسنة وعالم بمنهج السلف؟ ستقول نعم. إذن الشيخ بن باز رحمه الله إذا عرضت عليه هذه المسألة النازلة سواء كانت في الهند أو في الجزائر أو في غيرها، هو سيطبق عليها شرع الله عز وجل، وتطبيق شرع الله وتنزيل الأحكام على هذه المسألة لا يتغير بتباعد الأقطار، لا يتغير بتباعد الأقطار. ولذلك تجد أن اللجنة الدائمة التي كان يرأسها الشيخ بن باز رحمه الله تفتي في نوازل البلدان على اختلافها وعلى تباعدها، بل مسألة نازلة الجبهة الإسلامية بالإنقاذ ما أفتى فيها إلا العلماء الأكابر الذين هم خارج الجزائر. فهذه المسألة مما يحذر منها، ليست على إطلاقها أن يقال أن عالم البلد هو الذي يفتي وأن غيره لا يفتي، بل أينما وجد عالم الكتاب والسنة الذي يفقه الكتاب والسنة ويستطيع تنزيل ويحسن ويجيد تنزيل الأحكام على النوازل أينما كانت هذه النازلة، فهذا العالم ما دام عالما يصدق عليه قول الله عز وجل ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولم يشترط الله عز وجل أن يكون هذا العالم بعيدا أو قريبا. وهكذا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هل قال الله عز وجل أنه إذا كان من أهل البلد أو غير أهل البلد؟ فشيء وقيد مهمل في الشريعة يعتبر من الأمور المحدثة، ما دام أن الله عز وجل أطلق ولم يقيد بمثل هذه القيود فهذه هي القيود التي قيود مهملة أهملتها الشريعة. فتقييد الأمور التي لم يقيدها الشرع مع الحاجة إليها في كل زمان ومكان، مع تباعد العلماء في كل زمان ومكان، والسلف كانوا في الأندلس ويستفتون العلماء الذين في مكة، يستفتون الإمام مالك ويأتون من الأندلس، وما قالوا بأن فلان عندنا هو، بل ينظرون إلى الأعلم وينظرون إلى كذا، بل علم بل مشايخ الجزائر أنفسهم في النوازل تجدهم هم أنفسهم أول من يستفتون، من يستفتون مشايخ المملكة. لكن لماذا مسألة الاختلاط فقط هي التي حددوها بالسؤال في الجزائر؟ هذه من الأمور التي يرد بها عليهم، والعلماء أفتوا. الشيخ ربيع استفتي في مسألة الجزائر، في الشيخ الألباني رحمه الله، نعم الشيخ الألباني موجود الشريط، حال سوريا مثل حال الجزائر وأشد، بل أشد ربما، أن توافقني في هذا أو مساوي. حال سوريا بالنسبة للاختلاط، أنا ذهبت لسوريا يعني من حيث أني نزلت فيها ثم اتجهت اليمن وجلد شوارع سوريا مثل الجزائر، بل قد تكون أشد، فتنة النساء هنا وغير ذلك، والاختلاط فيها موجود مثل ما موجود هنا وربما أشد. ومع ذلك لما سئل الشيخ الألباني عن جامعات الجزائر وأنها مختلطة، قال لا يجوز الدراسة في الاختلاط مطلقا وعلى كل حال من الأحوال. يعني ليست هناك ضرورة يا أخي بارك الله فيك، ومثل هذه القواعد الإنسان يحذر من إطلاقها ومن تطبيقها في مثل هذه الأمور. لا يا أخي كريم، يعني الشيخ حتى الشيخ نقل يعني كلام الشيخ الجبري، كلام نقل كلام الشيخ الفهيمي في المسألة وفصل يعني في المسألة يعني أين الأدلة على ذلك؟ نحن الآن نريد الأدلة على اعتبار مثل هذه الأمور. يعني حتى نفرض يعني نفرض جزافا يعني وإن كان واجتهد اجتهد المسألة وأخطأ، يعني الآن أردت أمشي معك يعني حبة حبة، يعني واحدة واحدة أردت أمشي معك واحدة واحدة، ننتهي من مسألة، عفوا إن قطعتك، ننتهي من مسألة ثم ننتقل إلى مسألة ثانية. نحن الآن ما الدليل على هذه الأمور وعلى هذا الذي ذكرته؟ سواء قرر هذا الشيخ الجبرين الذي هو رحمه الله وكان كما هو معلوم يعني ليس ممن يعتمد وينقل فتواه ما دام وجد غيره من أهل العلم، لأن الجبرين كما قال الشيخ النجمي رحمه الله قطبي رحمه الله، وهكذا الشيخ مقبل رحمه الله يدينه بذلك، ومعلوم توقيعه على فتوى المظاهرات وتأييده لسيد قطب ودفاع عن سيد قطب وغير ذلك من الأمور. ثم بارك الله فيك، سواء قرر هذا الشيخ بن عثيمين أو قرر هذا الشيخ بن باز أو قرر هذا الشيخ الإسلام بن تيمية، نحن ما نأخذ قول القائل من حيث أن شخصه عظيم، بل نأخذ قول القائل من حيث أن دليله قائم، سواء كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه الذي هو أشرف الناس في هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، كان غيره. فبارك الله فيك، أنت الآن أو أنا أو غيرنا إذا أراد يقرر مسألة فيثبت دليلها من الكتاب أو من السنة أو من إجماع أهل العلم، ثم يستدل على ذلك بأقوال أهل العلم. فأنت ذكرت لي القائلين ونتذكر لقاء يعني الأدلة التي قالوا بها أو قرروها للوصول إلى تلك يعني الكلام الذي ذكرته، على أني ذكرت لك ما ينقضها من الكتاب ومن السنة ومن أقوال أهل العلم، فتحتاج إلى إقامة أدلة على ذلك. إذا لم تجد أدلة على ذلك فالإنسان يبتعد عن التقليد، لأن قبول ضابط التقليد كما ذكروا أنه قبول قول من ليس بحجة بغير حجة، فهؤلاء ليسوا حجة، وقبول قولهم بغير حجة هو التقليد، فالإنسان يبتعد عن التقليد وما يقبل قولا ولا يقبل شيئا من الدين إلا إذا كان ثابتا بأدلته، سواء قال فلان أو قال فلان، فالإنسان العبرة بالأدلة، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، فإذا كانوا هم أولياء مع كونهم أولياء وعلماء أمر الله عز وجل باتباع الدليل فغيرهم باب أولى. إذا كان قول الصحابي على الراجح وعلى الصواب ليس بحجة بتلك الضوابط التي إذا لم يشتهر وإذا لم يوجد نص وغير ذلك من الأمور، فما باله بغيره. سيد الأخير، يعني مسألة اختلاط هذه والله يعني انتهينا من يعني الآن انتهينا من المسألة الأولى، يعني هل عندك أدلة؟ يعني أنا أذكر الأمر الذي ندين به الله عز وجل وننصح به وندعو إليه، هذا التحريم يعني اختلاط محرم سلفا وخلفا، لكن يعني بحكم هذه المسألة نفرض جزافا أن الشيخ اجتهد وأخطأ في المسألة، يعني هل يعتبر كلامه هذا أو يعتبر عمله هذا يعني بسبب يخرج من المنهج السلفي، نحن نقول أنه لا يعتبر سيد كذا أو أنه مبتدع، على اعتبار أن هذه المسألة فقهية وليس مسألة عقدية؟ بارك الله فيك. أولا يعني الآن هل تعرف أن هل تعرف أن ما أخطأ في المسألة الفقهية؟ لا نحن ما نقول الشيخ بن باز رحمه الله، نقول الصحابة رحمه الله، نقول الشافعي أبا حنيفة أحمد غيرهم. العبرة ليست في الخطأ، الصحابة رضوان الله. نعم زدنا يعني بعض الصحابة أن تقول الأصول، يعني كما قال علي الصحابي إذا إذا إذا نقل الحديث وخالف الحديث يقول العبرة بما رواه ولا بما رآه. نعم بقيود بقيود ما لم يكن حتى الأنبياء ما لم يكن ذلك خطأ، ما لم يكن ذلك الأصول في في في مسألة الطغائط. إيه بارك الله فيك. لكن هذا الذي ذكرته كله جزاك الله خير، هل هو متوفر في هذا الكلام الذي نذكره الآن؟ بارك الله فيك. مسألة الاختلاط، من الذي قال بأن فركوز مبتدع بهذا القول؟ تعرف من قال بمجرد هذا القول أو أنه حذر من فركوز بمجرد هذا القول فقط؟ على أن هذا القول إذا ثبت عناد الشخص مع كونه يزين هذا بالباطل كاف في التحذير منه. وأنت عندك كلام الشيخ ربيع، وهو أنت تقر بمن هو الشيخ ربيع، ونحن نقر بأن الشيخ ربيع عالم وبما ذكر من الأدلة، لا نحتاج بالشيخ ربيع بمجرده بل بما يذكر من الأدلة. ذكر بارك الله فيك بأن من المسائل الأصول التي خالف فيها بالحسن أبو الحسن مسألة الاختلاط وعناده فيها، لأن العناد يخرج المسألة عن كونها فقهية. بل ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى أن الإنسان قد يكون من الفرق وقد يدخل في الفرق، يعني يخرج من أهل السنة، إذا عقد الولاء والبراء على مسألة فقهية مثل تنوع الأذان، مثل قضية، وضرب على ذلك مسألة تنوع الأذان، قال لو أن شخصا يعني في قضية تنوع الأذان عقد الولاء والبراء على ذلك وعاد من عاداه بهذه المسألة فقط لا أصبح ممن فرقوا دينهم وكانوا شيعا. فبارك الله فيك، وهذا الذي وقع فيه فركوس، فالآن عقد الولاء والبراء على هذه المسألة مسألة الاختلاط، وأنكر إنكارا عظيما على من نصح في هذا، بل ورمى من أنكر عليه هذا بأنهم فقدوا القيم الإخلاقية والدين وغير ذلك من الأمور، وهذا جزاف كثير، بل يدعو إلى هذا بشدة ويؤلف الرسائل ويدعو، فيتغير حكمه، يتغير حكمه من يتجلد في خطأ ويعاند عليه ويدعو إليه مع نصح الناصحين له يتغير. هل الشيخ بن باز تعرفه أنه أخطأ في مسألة وألف فيها وأنكر على معنى؟ هل تعرف هذا عن أحد من السلف؟ إذا كنت تعلم فأفدني، تعلم فأفدني، أم أنهم أخطأوا وأنكر عليهم ورجعوا؟ يعني أنا أريد تضرب لي، أنا أريد أن سمح، أنا أريد تضرب لي مثالا على ذلك حتى يتوقع يعني يحصل ما ذكرته. هل تعرف مثالا على ذلك؟ إحنا الآن حال فركوس بارك الله فيك غير حال التي تذكرها. نحن الآن ما نتكلم عن أخطاء العلماء، العلماء يخطئون بشر، لكن العيب في من أخطأ وعاند وأصر بعد البيان، والنبي والله عز وجل يقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. قال العلامة السعدي نوله ما تولى أي نتركه، بسبب ماذا؟ بسبب مشاقته للرسول صلى الله عليه وسلم بعد البيان. فبارك الله في مسألة فركوس وغير يعني مسألة غيره من العلماء الذين أفتوا بالاختلاط وربما أنكر عليهم وسكتوا، أو ربما أنكر عليهم ولم يردوا، أما هذا فتجلد. بل كثير من يدرس عند فركوس والآن يدرس في المدارس الاختلاطية من جراء فتوى فركوس، منهم الشيخ عبد المجيد جماعة، فهو الآن يدرس في الجامعة الإسلامية، يعني الجامعة الإسلامية في قسنطينة، بل يعني الإخوة الثقات يذكرون بأنه يخرج وحوله النسوان وكذا، وهو ينظر بين هذه ذات اليمين وهذا ذات الشمال. أين منهج السلف من هذا؟ منهج السلف يا أخي يشمل الأخلاق ويشمل كذا ويشمل، هؤلاء دعاة إلى الله عز وجل يشترط في هذا الاستقامة. أي نعم. فبارك الله مسلفاً وخالفاً. يعني الآن أنا قلت لك المسألة ما هي مسألة اختلاط فقط، بل زائدة على ذلك. كان نصدر يعني من هذه المسألة الشيخ كفيستم يقول من كبار أهل العلم كما قال الشيخ ربيع، قال لهم والله، قال لهم كما قال أهل المشهد، قال والله أشهد الله أن الشيخ ربيع، قال لهم في الحرم، قال لهم الشيخ كفيست عالم كبير. والله نحن ما نتكلم عن هذا، نحن ما نتكلم عن هذا، العبرة عندنا بالدليل، العبرة عندنا بالدليل. الشيخ هو الشيخ ربيع نفسه قبل 6 سنوات كان يقول عنده ضعف في المنهج، فبارك الله فيك وهذا بصوته. فالشاهد من ذلك نحن العبرة عندنا ما هو قول الشيخ ربيع أو فلان. ما دام قامت الأدلة وأنت تعلم بارك الله فيك أن الجرح المفسر مقدم على التعديل. فيوجد أئمة يأتون ويأتي، يعني لا يخفى عنك ربما تقرأ في مثل كتاب التهذيب ومثل كذا غيره من الكتب، يأتي مثلا من مثل محمد بن حميد الرازي، تجد من التوثيق في أول الترجمة قال فلان ثقة قال فلان ثقة قال فلان ثقة قال فلان ثقة، ثم تجد بعد ذلك أهل بلده أو غير ذلك يقول قال أبو حاتم الرازي كذاب، قال أبو زرعة كذاب. ما الذي يقول أهل العلم في خلاصة ترجمته؟ يقولون كذاب. لماذا؟ لأن الجرح المفسر مقدم على التعديل. وهؤلاء الأئمة الذين هم ربما أعلم من أبي حاتم الرازي وربما أعلم من أبي زرعة، ومع ذلك رد قولهم. لماذا؟ لأنه يعني العبرة بالجرح المفسر، بقيام الجرح المفسر وهكذا. فالإمام الشافعي رحمه الله يقول في محمد في ابن أبي إبراهيم ذاك الذي يعني هو معلوم بأنه جهمي وغير ذلك، يقول بأنه ثقة وربما يعني أبهمه وقال حدثني الثقة، ومع ذلك ويثني عليه، ومع ذلك يأتي غيره من الأئمة يقول فلان جهمي فلان كذاب، ويرد كلام الشافعي رحمه الله لأنه يعني لأن الجرح والقصة المقدم على التعديل، وأمثلة ذلك كثيرة. فنحن ما نحتج بهذا بكلام الشيخ ربيع، بل من هو أعلم من الشيخ ربيع كالشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله يثني الآن على أبي الحسن ويقول هو سلفي، وأنت يعني ما أظنك أنك تقول بأن كلام الشيخ عبد المحسن العباد حجة وأني أرد كلام من جرحه من العلماء. فبارك الله فيك، إنسان يكون يمشي على أصول واضحة، ما يحتج بمجرد ثناء أهل العلم، وإنما ينظر إلى الأخطاء. ثم بارك الله فيك، في الكوس المسألة مسألة الكلام فيه والتحذير فيه مسألة اختلاط حبة من كيس مثل ما يقال، أو قطرة من مطرة أو ما أدري أو مثل ما يقولون. فبارك الله فيك، الرجل ما هي مجرد قضية الاختلاط، عدد مسألة بارك الله فيك المرأة بأن لها حق الشورى في الإسلام مخالف الإجماع الذي نقله الجويني وغيره، هذه بدعة يا أخي شنيعة. الشيخ ربيع علّى في هذا رسالة في الرد على تلك المرأة التي تدعو إلى هذا المسألة في مسألة نعم حقوق المرأة وغير ذلك ودخولها في الشورى، وأنكر عليها أشد إنكار هذا الشيخ ربيع نفسه، نفس كلام فركوس عند هذه المرأة، حق حقية المرأة في الشورى، ومع ذلك يعني يأتون ويستدلون بثناء الشيخ ربيع ولا يستدلون بكلامه الواضح الذي فيه الطعن والتشديد في من يفتي بهذه المسألة. هذه مسألة تضاف إلى الاختلاط. زد معي يفتي بالانتخاب، يفتي بالانتخابات الرئاسية ويقول هي ضرورة، أين الضرورة في ذلك؟ والله عز وجل يقول وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل، أكثر أهل الأرض هم الذين سينتخبون ويرجعون، لأن العبرة في الانتخابات بالكثرة. فكيف أن تأتي ونحن قلة أهل السنة قليل، ويأتي ويضع في صناديق الاختراع يعني الاقتراع واحد من ألف، واحد هل السلفيون واحد من ألف؟ لو قلنا ربما يعني واحد من ألفين في الجزائر أو واحد من أكثر من ذلك، فهل يغني صوته عن تلك الأصوات؟ والعبرة في الانتخاب إنما هي بالكثرة، هذا أمر مسلم. ولذلك يعني كان الصواب في الانتخاب المقطوع به أن الانتخاب كما قال الشيخ ربيع في رده الأخير على أبي الحسن ليس من مسائل الاجتهاد، وأنه ينكر ويشدد على من أفتى به. زد على ذلك بارك الله فيه أنه يفتي المرأة بأنها تتعلم صناعة الحلويات عند الرجال، وهذا بارك الله فيه مما يضاف إليه. لماذا؟ لأنه مخالف للنصوص الصريحة وليس مسألة فقهية، مخالفة للنصوص الصريحة. يفتي كذلك بارك الله فيك بأن سب الله إذا كان يعني سبه إنما هو مجرد سب، هذا مخالف للإجماع. بل الشيخ صالح السحيمي مؤخرا وقفت له على فتوى بأنه قال من قال هذا يكفر، من قال هذا يكفر. نحن ما نقول أنه فركوس كافر، لكن أقول لك بارك الله فيك قال من لم يكفر سب الله فهو كافر وغير ذلك، وهذا كلام إجماع عليه على كل حال. فبارك الله فيك، زد إلى ذلك، سمعني زد. نعم فركوس يقول سب الله عز وجل، سب الله عز وجل لا يكون كافرا في مجتمع إذا كان يعني يتكلم بهذا السب على أنه مجرد سب فقط، مثل ما تسب أنت. نعم يعني مثل ما يسب يكفر يعني، نعم يكفر سب الله، لكن يقول يكون يكفر بالإجماع، بالنقل الإجماع الإمام. نعم هذا يعني رحمه الله. أي نعم هو نقل في فتوى نقل الإجماع نقل هذه الفتوى مستعيد في المسألة في فتوى بارك الله فيك الإجماع أنكر عليه أي نعم هو الآن أنا أنصفك هو في هذه الفتوى نفسها نقل الإجماع لكن جعل هذا من الأعذار جعل هذا من الأعذار وهو أنه إذا كان سبه لله هو يعتقد أنه مجرد سب هذا يكون النبي صلى الله عليه وسلم والله عز وجل لم يعذر من أطلق هذا السب لمجرد المزاح ومجرد غير ذلك من الأمور لا يكون سب الله عز وجل مطلقا عذرا من الأعذار لك أن تسب الله عز وجل بأي حال من الذي يجهل عظمة الله عز وجل ثم مسألة سب الله ليست متعلقة بالجهل حتى يعلق بها بل هي متعلقة بعظمة الله عز وجل ومن يجهل عظمة الله عز وجل زد على ذلك بارك الله فيك أنه يعني يقول في مقدمة مبادئ شرح لمبادئ الأصول يقول بأن محمد عبده وجمال الدين الأفغاني أصحاب حركة إصلاحية والإصلاح بارك الله فيك لا ينسب إلا لأهل السنة لذلك قال الله عز وجل ذاكرا عن بعض أنبيائه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت فدعوة الأنبياء دعوة الإصلاح وكونه ينسب إلى مثل هؤلاء الذين هم ماسونية كما قال الشيخ مقبل رحمه الله جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده ماسونية وموجودة وعندي أنا يعني نص رسالة جمال الدين الأفغاني إلى الماسونية بخط يده منشورة هي في الانترنت فبارك الله فيك تجدها وتراها والشيخ ربيع كذلك وفلان وفلان من أهل العلم يدينهم بعد الأمر زد على ذلك بارك الله فيك موقفه من العيد الشريفي يثني على العيد الشريفي موقفه من لما قال حركة إصلاحية هل هو يقصد يعني تزكية لا قال دعوتهم إصلاحية أو حتى ما قال حركة إصلاحية حتى نقول بأنها مجرد تعريف أنه ذكر حركة باعتبار ما ذكرت لا قال دعوتهم إصلاحية شيخ في سبل الموضوع نعم هنا ثم ينقلون بعض الطلبة أن الأصوليون عندما يتكلمون بألفاظ لا يريدون قصد ما تقصدون به أنتم ثم تعرفتم على الكلام في باب الموضوع يعني الآن هذا بالعكس يعني الأصوليون شيخ ما أظن يذكي يعني بل هو يعني الآن ما أظنه ما أظنه ما أظنه أنت الآن ما عليك إلا أن تنظر في مقدمة مبادئ الأصول وقد طبعت مؤخرا في دار الإمام أحمد بعد أن طبعت الطبعة الأولى إلى الآن مطبوعة ومنشورة بهذا الكلام بل نشر إدارة موقعه قبل أقل من شهر نفس الكلام يقولون محمد عبد الجميل الدين أفغاني حركة يعني دعوتهم إصلاحية بارك الله فيك هذا شيء بين له هذا الأمر لماذا لم يتبرأ من هذا الكلام أنا ردت عليه في هذا لماذا لم يتبرأ من هذا الكلام منشور هذا في الانترنت لماذا لم يتبرأ من هذا الكلام طيب أنا ردت عليه أنا طالب علم صغير حتى الشيخ حسن بن قاسم الليمي من تلميذ الشيخ الألباني ومن تلميذ فلان والشيخ الأمن جامي وغيره أنكر عليه في هذا لماذا لم يتراجع من هذا طيب بارك الله فيك قصدت ما قصدت كما تنبيها على قول الأخ الشريعة لا تنظر إلى مجرد القصد بل تنظر إلى اللفظ وتعتبر اللفظ وكذلك تنظر إلى المقاصد فالحكم يتجه إلى اللفظ ويحكم على اللفظ بظاهره بأنه بدعة أو كفر أو فسق ويحكم على القائل بعدها إن كان هذا اللفظ مجملا فيستفصل معه وإن كان اللفظ غير مجمل ظاهر أو نص ما يستفصل معه وإنما يدان بهذا الكلام ويطالب بالتوبة منه هذا هو عقيدة أهل السنة في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ذاك الخطيب ومن يعصهما فقد هواه فقد غوى هل كان ذاك الصحابي يقصد قرن يعني النبي صلى الله عليه وسلم بالله أو غير ذلك مما وجهه أهل العلم نجزم بأن ذاك الصحابي ما قصد هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال أنكر عليه بدون اعتبار مقصده وقال لهم ومن يعصي يعني لما قال بئس خطيب القوم أنت لماذا لم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم ما قصدته لماذا لأنه ليس كلام مجمل حتى يقال له ما قصدته إنما يقال للقائل ما قصدته إذا قال له لفظا مجملا كلفظ الجسم والحيز وغير ذلك تجد أن شيخ الإسلام كما يقال في التدمرية يقال لصاحب هذا الكلام ماذا قصدته بعد الحكم على هذا اللفظ بأنه بدعة فيقول شيخ الإسلام هذه من الألفاظ المحدثة المبتدعة لكن بعد ذلك لإجمالها يستفصل مع القائل إن قصدت بأن الجسم القائم بنفسه الذي كذا وكذا فمعناك حسن لكن كلامك باطل لابد أن تتركه وإن قصدت بالجسم الذي هو يتألف من أجزاء وبعض فقط وغير ذلك من الأمور. الشاهد بأنهم يحكمون على اللفظ بحسبه. ثم بعد ذلك إن قصد القاصد هذا الكلام أدين، إن لم يقصد يتبرأ، يطالب منه، يطالب بالتبرأ من هذا اللفظ. لذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما ذكر بعض الألفاظ المجملة من بعض يعني من يطلق تلك الألفاظ كلفظ الجبر وغير ذلك من الأمور، يقال يقال لا لقائل هذا اللفظ لقد فتحت بابا إلى الجهمية وطريقا على المبتدعة لإدخال مثل هذه الألفاظ في المسألة. ثم بعد ذلك ذكر اللفظ الاستفسار. الشاهد كذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كان الصحابة يقولون ما شاء الله شاء محمد، هل كان الصحابة يقصدون بأن النبي صلى الله يعني بأن مشيئة الله مساوية لمشيئة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا حاشا وكلا، لم يقصد ذلك. ومع ذلك لما أتى ذاك اليهودي وقال إنكم تشركون إنكم تنددون تقول ما شاء الله ما شاء محمد، النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وحي إليه بإنكار هذا اللفظ وعد هذا اللفظ بعد ذلك من الألفاظ التي هي منهي عنها. الشاهد بأن الشخص يحاسب على لفظه الذي قاله، لأن العمل إنما هو يعني في الشريعة تبنى على الظواهر، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في صحيح البخاري من أظهر لنا خيرا أمناه ومن لم ومن أظهر لنا غير ذلك كما هو معلوم عنه. الشاهد أن فركوس مدام قال هذا القول يتبرأ منه، كونه يقول في كلام آخر أن لو مثلا ثبت الآن، لو ثبت مثلا أثبت أنت أو أثبت مثلا غيرك قال بأن الشيخ فركوس له كلام آخر في كتاب آخر يقول محمد عبده جمال الدين أفغاني مبتدع، لما كان هذا القول الثاني مبرر من القول الأول، لأن القول الأول لابد أن يبعد، وإلا لأصبحنا على طريقة حمل المجمل على المفصل، الذين يحملون المجمل على المفصل ويجعلون هذا اللفظ مبرر للثاني، لأن اللفظ الأول واضح بأنها يعني دعوة إصلاحية. ثم بارك الله فيك أثنى بعد ذلك على مجموعة من مشايخ الأشاعرة الذين هم في الزيتونة، بل بارك الله فيك يعني في قضية العيد الشريف إلى حد الآن وهو يثني عليه. قد نشروا قبل أيام قبل مدة في شبكة كل السلفيين هذه نشروا بأنه التقى معه وحاضنه وكذا وغير ذلك. ثم بارك الله فيك هذا أمر واضح، أمر واضح. أنا أعلم بأن الشيخ فركوس أعلم بأن الشيخ فركوس يغمد العيد الشريف في مجالسه، معروف عنه هذا، لكن إذا التقى به بالحضن هذا معروف. لا أبدا الشيخ معروف. كم مرة يعني أنا أتكلم كلام سمعته أذني وعلى قلبي. نعم أنا معك هذا، هو يقول هذا في مجالسه، لكن إذا التقى بالعيد الشريفي ماذا يفعل معه؟ إذا ما التقى مع العيد الشريفي إيش يفعل؟ لا رأيته مرة التقى به. والله بشهادة الشهود عندك أصحاب الخروب اسألهم. ثم بارك الله فيك ما موقفه من فتنة أبي الحسن؟ ما موقفه من فتنة الغراوي؟ أعتقد بأنه من أهل السنة، يقول أخطأ وكذا، أعتقد أنه من أهل السنة. بارك الله فيك الرجل ما عنده بيان، انا بحثت في موقعه مؤخرا بك يعني حضر المشيخ مؤخرا يعني انا بحثت في موقع الشيخ فركوس، بحثت في البحث الذي هو كتبت اسم عمر خالد، كتبت اسم قرضاوي، كتبت اسم كذا، كتبت اسم كذا، كتبت اسم ابو الحسن، اسم المبتدع المشهورين والمبتدع غير المشهورين، عساي ان اجد تحذيرا من الشيخ فركوس في موقعه من احد هؤلاء، ما وجدت الا انه تكلم في واحد فقط، من هو سيد قطب، ولم يصرح به. لا انا اتكلم لك في موقع، انا ما اقول لك انه ما يتكلم في سيد قطب، لكن اين بيانه، اين بيانه بارك الله فيك؟ هل انت تراه بانه يهتم بمنهج السلف وبتقرير منهج السلف؟ امر لا شك فيه ولا مريت هو. نعم والله ما تجد او ما رايناه شدد وانكر وطر الا على اهل السنه بدمش، أبداً ما فقدوا المعايير الأخلاقية والقيم الدينية وكذا، وهؤلاء علمهم شيخهم السفه وهذه من الأمور. والله ما قال هذا في من هو أدنى يعني من لم يقل هذا لا في القرضاوي ولا في غيره. فالشيخ فركوس الشيخ فركوس كما قال يعني بارك الله فيه الشيخ فركوس معلوم يعني الآن جزاك الله خير، هذه الأخطاء التي ذكرتها لك، هذه الأخطاء التي ذكرتها لك، هذه الأخطاء التي ذكرتها لك من أخطائه وغيرها. يعني الآن ما أنت معلوم عندك كما ذكر الإمام الشاطبي رحمه الله أن الأمور التي يبدع بها الشخص هي ما كان يعني من مخالفا فيها لقواعد، لقاعدة من قواعد الشريعة وأصل من أصول أهل السنة، أو أكثر من مخالفة الفروع والجزئيات. فالمخالفة لأكثر من مخالفة الجزئيات هذا يبدع به صاحبه، أنت تعلم هذا أم لا؟ لا. أنا عندي حوالي أكثر من 30 فتوى الفركوس ما بين أصول مخالفة لأصول أهل السنة وغيرها، بل يقول بالموازنة. يقول بالموازنات كما في رسالته مجالس التذكيرية، ويقول بغير ذلك، يقول بأشياء، يقول بأن أخبار الأحد تفيد الظن، يقول بأن أخبار، وعندي رسالة في الرد عليه في هذا، ويأتي بخمس شبه من شبه المعتزلة، وأن الأنبياء ما لو كانوا يعني لو كان خبر الأحد يفيد العلم ما احتاجوا إلى إقامة إلى المعجزة. هذه يا أخي شبه المعتزلة. بارك الله فيك، وغيرها كثير وغيرها كثير، أخطاء مخالفة لأصول أهل السنة، وإكثار من الجزء في الجزئيات، وعناد وغير ذلك من الأمور. هل هذا بعد ذلك كله يقال بأنه عالم يرجع إليه؟ والله يا أخي هذا ما هذا بعيد جدا، لأن هذه المسائل مخالفة لأصول أهل السنة، مخالفة الأصول أهل السنة، مخالفة كثير من الإجماع أهل السنة، وغير ذلك من الأمور. فبارك الله فيك، هذه المسائل واضحة. والدفاع عن الشيخ فركوز في هذا يعني ما يتجه، أقل شيء الإنسان، أقل شيء الإنسان يعني ينصف ويقول هذا ما يرجع إليه. لماذا يا أخي؟ لأنها مخالفة لكثير من مسائل في أصول أهل السنة، مخالفة لكثير من مسائل، يعني مثله يعني لو بعض المسائل عند غيره، لو فتوى من فتواه أفتى بها الشيخ لأقاموا بها، لقاموا الدنيا وأقعدوها. أما من الشيخ فركوز فعليه البرد والسلام. لماذا يا أخي؟ ولا تجد أحد، بل الإنكار الآن على من ينكر على فركوز، من ذكر هذا يعني هذه الأخطاء عن فركوز نصحا، نصحا للإسلام والمسلمين، فتجد ينكرون عليه ويقيمون عليه الدنيا. أما فركوز، لماذا ما ينكرون على فركوز؟ فركوز هو المخطئ، نحن أنكرنا، نحن من نحن ناصحهم بدين الله عز وجل، أما المخطئ هو، كلمه هو، ليش تأتي إلي أنا وتقيم علي الدنيا وأنا حدادي وغير ذلك من الأمور؟ هل أنا أتكلم بدليل؟ يا أخي تعال ناقشني، تعال ناقشني، أقم الدليل على خطأي وأنا أستغفر الله وأتوب إليه. ما عندك دليل يا أخي، اتق الله، اتق الله. أقل شيء إن لم تستطع نصر الحق فالإنسان لا يخذل الحق، يخذل الحق. إذا ما استطاع الإنسان نصرة الحق والتكلم، أقل شيء يسكت ولا يخذل الناصحين ولا يعارض الناصحين في ذلك. فلتجد الآن يعني تجدهم، اسأل مثلا الشيخ عبد الغني عسان، ما قولك في من رد على الشيخ فركوز في تلك الرسائل وكذا، هؤلاء، وتسأل فلان، هؤلاء تسأل عن نزهة سنقرة، هؤلاء ليش يا أخي؟ أنا أتكلم الشيخ فركوز. بل بعضهم، حمزة بن عون هذا الذي انتكس الآن، كان ينقل عن الشيخ عبد الغني عساد، هو وغيره، هو وعمر القبائلي وغيره، قالوا ذهبنا إلى الشيخ عبد الغني عساد وقلنا له لماذا لا تنصح فركوز؟ قال نحن ما نستطيع ننصح، ويغضب، يغضب إذا نصحنا يغضب. يا أخي هذه ما حجة لك عند الله عز وجل، ما حجة لك عند الله عز وجل ولا عند غيرك. أقل شيء يا أخي إن ما استطعتم تقومون عليه، يقبل نصيحة أبدا. من فركوز؟ بل أنا نصحته فركوز. نعم، لماذا لم يقبل نصح في هذه المسائل التي مخالفة الأصول أهل السنة يا أخي؟ لماذا لم يقبل فيها وهي علنا؟ لماذا لا يقبل؟ في كلام يعني نقلت عنهم فتاوى، بل هو الله بريء منها. حتى عبد الحميد الحجوري يعني كلمته، يعني قلت له عبرة بالحق، لا عبد الحميد الحجوري ولا شيخ فركوز، عبرة بالحق. نعم، نحن نعذر مع الحق وجوده وعدمه. نعم، يعني المقصود يعني الشيخ فركوز يعني نقلت عليه فتاوى، يعني هو بريء منها، يعني حتى يعني الان من الناقل وما نقل. لما جلس مع عبد الحميد الحجوري يعني قال له سمعت فقط، حتى الشيخ فركوز أقام لي الحجة يعني ثم لا لا تسمحني بارك الله. عبد الحميد الحجوري سمحني وقام الشيخ فركوز لأنه في زمن عبد الحميد الحجوري مخطئ. أنا قلتها له أمام الشيخ يحيى حفظه الله، قلته أنه مخطئ وأخطأه الشيخ يحيى حفظه الله، وتراجع عبد الحميد الحجوري عن اعتذاره لفركوز. هو مخطئ وهو يمثل نفسه بذلك الكلام، على يعني تقديرنا له وإجلالنا له، هو يمثل نفسه بذلك الكلام وبذلك التراجع، ولذلك أنكرنا عليه، وعامة أهل السنة في دمشق أنكروا عليه هذا، فهو يمثل نفسه في ذلك الكلام. لماذا؟ لأنه لم يكن على اطلاع بأقوال فركوز، ولم يكن حتى على اطلاع بالردود التي خرجت على فركوز. فلما أتى وجلس عند فركوز، هو نفسه يقول يا أخي أنا لا معنى مطلع على هذه الفتاوى، ولا فتاوى فركوز ولا الردود على فركوز. فتبرأ فركوز أمامي، فقلت له يا أخي أنا أعتذر لما قلت لك من دعاة الاختلاط والانتخاب. بعد ذلك ألف رسالة ورد على فركوز. الشاهد من ذلك بارك الله فيك، هذه ما يحتج بها. والإنسان كون فلان يعتذر معه هذا ويمثل نفسه، ثم بارك الله فيك أنكرنا عليه وخطأناه وتراجع جزاه الله خيرا في تلك الرسالة التي هي إتحاف الأكابر في رحلتي إلى بلاد الجزائر، وبين بأن فركوس من دعاة الاختلاط والانتخاب، هذا ما أحد ينكره. هو يعني الأخ أبو حكم ينقل كلام شيخ فركوس من كتبه. يعني الآن أنا عندي ردود، يعني هو عندي ردود، عندي سلسلة، ما نستطيع أن نقول أنه من دعاة اختلاط. يعني أنا يعني سبحان الله. طيب ليش ألف هذه الرسالة؟ أفتى الذي ندين به الله أنه أخطأ في المسألة، هذا الذي ندين به الله. لكن بارك الله فيك أنا بينت لك الشيخ باش تقول دعاة الاختلاط، ما هو دعاء الاختلاط؟ سمحني ليش يدعو إليها؟ ليش يدعو الآن يقول لك ادرسوا عند الخروبة؟ هذا يعني يعني الآن ضرورة أنك تدرس في الخروبة. لا الشيخ ما قال ضرورة، والله أنه عندي شريط يقول ضرورة، يقول ضرورة يضطر البنات إلى الدراسة من أجل العمل، يعني من أجل دراسة الواجب الأمور الضرورية عليهن. أنا عندي فبارك الله فيك. الشاهد ممكن الأخ مش مطلع أنت، ما أنت مطلع على الردود على فكرة. مطلع أنا عندي رسالة مجموعة ردود اسمها سلسلة بيان الدليل جمعت فيها رسالة. فبارك الله فيك أن قل فتوى الشيخ فركوس من موقعه بالرقم وبالصفحة، فأنت بارك الله فيك ترجع وتقارن. والمطلوب ممن يقول بأننا تحملنا عن فركوس أو نقلنا عنه ما لم يقله، هو المطالب بالدليل ولسنا نحن المطالبين بالدليل. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، قل هل عندكم علم فتخرجوه لنا، إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. ما أتكلم هذا عنك أنت، لكن استدلالا بالآية على أن المطالب بإقامة الدليل هو من ينفي هذه الأمور، لأننا نحن أقمنا الدليل على إثبات هذه الأخطاء. فإلى حد الآن وإلى حد الساعة مع كون هذه الردود عندها الآن يمكن فوق السنتين، ما وجدنا ولا رد عليها واحد، لا من فركوس ولا من غيره، وإنما وجدنا سبا وشتما. هم يرموننا بهذا وهم أولى به. شيخ فركوس هل رد وقال يعني هذا وناقش هذه المسائل؟ فركوس قال لك يقول لك الخير بالخير والبادي وأكرم والشر بالشر بادي أظلم. لكن بارك الله فيك هؤلاء هم الذين بدأوا الشب السب الشيخ. أين السب والشتم؟ ردود علمية. من الكوس والمنهوف أين أثبت لي أنه واحد قد فرد؟ من الذي قال منكوس؟ نحن نتكلم لك أصحاب الردود. أصحاب الردود والله بعد ما ثبت انحرافه، بعد ما ثبت انحرافه جاز بعد ذلك الكلام فيه. تصل بالشيخ، شيخ مئة نفي نقلتها الشيخ، الشيخ بريء منها. كيف بريء منها وهي بصوته؟ شيخ هل كذا معاذ الله. أنا أردت أقول لك فقط بارك الله فيه، يعني الآن أنا أريد أنك تثبت لي مسألة من المسائل التي نقلت عن فركوس كتبت في الردود على فركوس وهي لم تثبت عنها. أريد مسألة واحدة، يعني الآن لأنه دعوة. أنا الآن تكلمت بأشياء قلت فركوس قالوا فعلوا بصوته وكذا، وأنا عندي في الرسالة بمراجعها. أنت الآن إيش لازمك كمتبع للحق والدليل؟ إيش تقول إن وجدت بأن هذه الأمور ثابتة فالحق على العين والرأس، وإلا تأتي ما يرد ذلك. أنت الآن مطالب بأنك تأتيني بواحد اثنين ثلاثة أمثلة على أن هذه الأمور التي نقلت عن فركوس ليست بثابتة عنها. عندك يعني لا لا أجبني أجبني أجبني عندك عندك لا أنا أجبني أردت أقول لك فقط بارك الله فيك. أردت أقول لك أنا الآن أنقل لك عن شيء في المواقع، مواقع كل السلفيين يعني فيهم تلاميذ حتى فركوس ممن يحضر الفركوس كذا المواقع هذه وشبه لا لا بارك الله فيك. أنا الآن قدر يقول بلي أخونا حاتم مبتدع. لا لا سمحني بارك الله. أنا الآن أبو حاتم أفتى بكذا كذا يا أخي بارك الله فيك. الذين ينقلون هذا من أصحاب فركوس قدر غدث يتكلموا فيك. سمحني بارك الله، أنا ما أتكلم لك قلت لك مجهول نقل عن هذا. هم ينقلون أصحاب كل السلفيين فيهم من تلاميذ فركوس، هم الذين يقولون عن هذا معروف أصحاب كل السلفيين، ومعلوف معلوم مجالس الشيخ فركوس فيها من أصحاب أبي الحسن وفيها من أصحاب العيد الشريفي، ما تستطيع تنكر هذا، معلوم هذا من طلاب الشيخ فركوس ممن يثني على أبي الحسن وممن يثني على العيد الشريفي. والله الذي لا إله إلا هو الشيخ فركوس ينكر عليهم حتى لا أنا أقول لك من طلابه كونه ينكر ما ينكر أنه يلتقي بالعيد الشريفي ويثني على العيد الشريفي. ثم بارك الله فيه لو يعني مثلا لو ظهر الآن بأنه يعني الآن متبرأ من العيد الشريفي، فبارك الله فيك الذي تبرأ من العيد الشريفي ما يتبرأ بينه وبين نفسه، ليش ما يعلن ويحذر من العيد الشريفي؟ الآن العيد الشريفي يعبث في المنهج السلفي ويعبث في ليش ما ينكر؟ ليش ما يرد؟ ليش ما يرد عليه الآن؟ من هو الذي أضر على الدعوة السلفية هنا في الجزائر؟ العيد الشريفي الذي هو موجود هنا. ق... قبل أن يكون مثلا عنده كما يقول هو أصحاب دماج وغير ذلك. عيد شريف موجود هنا وداي وعنده إذن من ليش ما يخرج نصف فرقة في التحديد من عيد شريف؟ عالم رباني وكذا يا أخي الله عزه لم يوجد كلام صوتي ولا رسالة. كيف المجالس يعني؟ أين هو؟ المجالس يا أخي هل تغني عنك من الله شيئا؟ المجالس المحاضرات. الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول من أظهر المنكر علانية أنكر عليه علانية. الرد على الخطأ يكون من جنس هذا الخطأ، فإن كان هذا الخطأ منتشرا لابد من الرد عليه منتشرا، إن كان هذا الخطأ محصورا في المجالس يرد عليه في ذلك المذهب. هل أخطاء العيد الشريفي محصورة في مجلس حتى أقول أنا في هذا المجلس وأنكر عليه؟ أخطاء العيد الشريفي بصوته وبرسائله وبكذا منشورة في الإنترنت وهو يمشي شرقا وغربا، نشيط الرجل في نشر البدع ونشره، ما نجد نصف كلمة من الشيخ فركوس في التحضير من العيد الشريفي في شرايط يعني ولا التأليف كذا أو الكلام مسموع أما بالنسبة يا أخي هذا هو المطالب. أنا أعطيتك القاعدة أعطيتك قاعدة أهل العلم في ذلك المبنية على قوله تعالى إلى الذين تابوا بينه وأصلحوا. بارك الله في الشيخ، يقول شيخ الإسلام من تيمية كما سبق من أظهر المنكر علانية أنكر عليه علانية. إيش واجب فركوس تجاه العيد الشريفي وهو الذي تنجبك حبيتي؟ لا تنجبك كلام مقيد يعني لا أنا أريدك مثلا هذه مسألة من المسائل، نحن نتكلم عن مسألة من 50 مسألة، نحن نتكلم عن 50 مسألة من مسائل فركوس، نحن نتكلم عن قضية العيد الشريفي، نحن العيد الشريفي فهم أكثر من العيد الشريفي، وفيه مسائل مخالفة الأصول قد ذكرت لك مسائل مخالفة الإجماع أهل العلم. يا أخي بارك الله فيك يفتي بأن المرأة لها حق الشرب فتوى واضح، ليش يا أخي ما يتوب إلى الله عز وجل وقد بين له؟ يستدلك بحديث لا أصل له، وعبد الرحمن بن عوف ذهب يشاور النساء في خدورهن، بينت له يا أخي أهل العلم يقولون حديث لا أصل له، ليش ما ترجع عن هذا وما زال لحد الآن في موقعه منشور؟ أجبني جزاك الله خير. مخالف الإجماع أهل السنة ضلال يا أخي، قول ضلال، هذا قول ضلال، ليش ما يتقي الله عز وجل؟ حديث ضعيف ما يستطيع يرجع عنه يستدل به، كان عبد الرحمن بن عوف يذهب يشاور النساء في خدورهن، حديث لا أصل له يا أخي، ويقرر عليه مسألة من مسائل العظيمة في هذا كم من احنا نقر على الخطأ يا يعني لكن بارك الله فيك الخطأ الخطأ يتفاوت، الخطأ الذي يغتفر لأهل العلم كما ذكر ابن رجب هو الذي لا يكون فيه قدح، لا يكون مخالفا لأصول أهل السنة كما ذكر الشاطبي، أما الخطأ الخفيف الذي لا يضر هذا هو الذي نقول يعني يغتفر لهذا العالم. أما يأتي عالم ولو كان من كان يا أخي يخالف في أصول أهل السنة ويبين أنه يبدع، والله لا كرامة، كما قال الإمام أحمد رحمه الله في يعقوب بن شيبة، ويعقوب بن شيبة لا يوجد له مثيل في هذا العصر، لا يوجد مثيل لمسند يعقوب بن شيبة، لو اجتمع علماء الأرض كلهم الآن هل يستطيعون يؤلفون مثل كتاب يعقوب بن شيبة المسند المعلل؟ ما يستطيعون. إيش قال الإمام أحمد في يعقوب بن شيبة لما توقف؟ مبتدع. ليش ما قال هذا عالم تحفظ له كرامته؟ لماذا؟ لأنه خالف الأصول وبين له. إسماعيل بن علي بدعه الأئمة، أم أهل الحديث بدعه بسبب قضية اللفظ، قضية التوقف. إسماعيل بن علي من هو إسماعيل بن علي؟ إمام الأئمة الدنيا وبدع. وهكذا عدد وعدد وعدد ممن بدع، ممن كان ينتسب إلى السنة، ممن كانوا هم أئمة، ومع ذلك ما قال أهل السنة يغتفر لهم هذا وأنهم أئمة، لأن هذا هو منهج الموازنات. منهج الموازنات تتفاوت، لكن أنت الآن ما ميزان هذا الخطأ؟ يكتب شيخ الحقوق يعني الرجال يعني يقول ما عندهم دعوة في المنهج ثلاث من كذا والله علماء هذا. نحن الآن فقط بارك الله فيه، لو أن الإنسان يعني بارك الله فيه يدعو ويقرر منهج السلف ويفعل ويفعل مثل ما كان عيد شريف، ثم بعد ذلك يأتي ويخالف أصول أهل السنة. العيد الشريفي الآن، نحن كل نقر بأنه كان يعني من متجلدين في الدعوة إلى منهج أهل السلف، بل كان ذروة أهل الجزائر هنا، صح ولا لا؟ يعني من حيث النشاط ومن حيث لا نحن ما نتكلم في قبله، يعني كونه أنشط. لا نحن ما نتكلم عن هذا، نتكلم نعم معروف عبد الغني الأسد قبله في السبعينات، لكن بارك الله فيك هل كانوا أنشط من العيد الشريفي أبدا من حيث النشاط وكذا؟ العيد الشريفي كان أنشط وأشهر، الشيخ ربيع كان يشجع وعالم وكذا، قال فيه حتى عالم سمعت هذا في شريف. فبارك الله فيك بعد ذلك لما وقع منها أخطاء لماذا ما قالوا تحفظ كرامته الآن؟ لا يعني أجبني شايفي أنا سمعت الكلام وكلام يعني في شريفين حتى المناقشة مع أبي الجبري وأخطأ في مسائل عقدية مش مسائل فقهية وهذا أخطأ في مسائل فقهية هذا الآن مسائل فقهية التي نذكرها ساب الله ومسألة الشورى ومسألة الانتخابات سب الله عز وجل فصل بالمسألة فصل من قال بهذا التفصيل فصل لكن شيخ الكوسي من فصل مخالف الإجماع هذا ينقل الإجماع ويقيد أنكر من أخرق الإجماع أنكر لما خرق الإجماع لا ما هو خرق الإجماع هو الآن نحن ما نقول بأنه ينكر الإجماع لكن يقيد هذا الإجماع بما إذا كان يطلق على أنه مجرد سب هذا مخالف الإجماع نفسه مسألة الشورى ومسألة كذا ومسألة الفتوى النسائية هذه المضلة وغير ذلك من المسائل مسألة خبر الأحاد يا أخي خبر الأحاد هذا بدع بها بالحسن وغيره ليش في الكسة يقال تحفظ كرامته مخالف يا أخي أصول آل السنة خالف فيها والأدلة مقامة على ذلك وعلى من يخالف ذلك يحتاج إلى بيان الدليل العيد الشريف لما خالف في مسائل في الأصول ليش ما حفظوا كرامته وهذا يحفظون كرامته نحن ما نقول نحن نتشفى أو نشتهي نقض الكرامات أو كذا لكن يا أخي عدله أقرب للتقوى إنسان خالف الأصول أقل ما يقال فيه هذا الإنسان يجتنب والذي يعني يريد أن يقول أنتم تقولون ما خالف الأصول يثبتون ويردون هذه الأمور التي أثبتت عليه يعني الآن أما إنسان يقول قال فلان وأثنى عليه فلان وهذا عالم تحفظ كرامته هذا كله من مما يقال من التعديلات المجملة التعديلات المجملة أما الأمور التي أثبت عليه حتى على مستوى بارك الله الزمن هذا يعني أحد يعني قرين يعني قرين شيخ الكوس أن يذكر هذه المسائل أنه مبتدع أو يعني ليس من دعاة من السلفي أو أنا ذكرت لك بارك الله فيك أبو الحسن لما أفتى بقضية خبر الأحاد وهذا يفتي بها الأحاد أتى بالشبهة التي لم يأتي بها أبو الحسن والله بعضها لم يأتي بها أبو الحسن خبر الأحاد الاختلاط أفتى بالاختلاط أبو الحسن هذا الانتخاب وهذا يفتي بالانتخاب وغير ذلك من الأمور ليش أبو الحسن مبتدع وهذا ما يحذر منه هو يعني احنا جينا مكالمة هاتفية وطالب قارب مع الشيخ يحيى سألناه مع الشيخ عدول الشيخ يحيى قال يجتنب هذه الأخطاء نعم هذا أقل ما يقال أنه يجتنب نحن ما نقول لك مثلا لابد تقول فركوس مبتدع لابد تقول فركوس حزب لا يا أخي إن هذا الأئمة دين فانظروا عن من تأخذ دينك تأخذون دينكم هذا الإنسان يجتنب يا أخي يحذر من الأخطاء يعني وصل يعني الإنسان إذا وصل درجة يقول شيخ الكسر حزبي أو مرتد هذا ظالم يعني لا شك في ظلم لا يعني الآن أنت بارك الله فيك ما تستطيع لا سمحني أنا قلت لك فقط بارك الله فيك أنا قلت لك فقط بارك الله أنت الآن المسائل لا سمحني هالمسائل هذه أنا سألتك المسائل التي أخطأ فيها في الكوز فيها مسائل مخالفة للأصول والعقيدة مخالفة لعقيدة أهل السنة كيف بارك الله فيك يعني تجيب على هذا إما أن تجيب برد وإما أن الإنسان أقل أحواله يقول انتظر حتى أقرأ أو حتى يتبين أقل شيء أما أن تقول بأنه تحفظ كذا وأنا فركوس وأنا أقول لك وأن أحيلك إلى كتبه بأنه يقول بأخبار الأحد في الظن وأن يخالف إجماع في قضية المرأة والشورى وفي قضية سب الله وفي قضية الانتخاب وفي قضية الاختلاط وفي قضية كذا في قضايا كثيرة بارك الله فيك وأن تقول بأنه يعني ما خالف الأصول وما خالف ليش هذا يعني إنسان مأمور بالعدل ثم بارك الله فيك أن ما تستطيع تقول فلان ظالم وكذا انظر في الأدلة وأنا قلت لك المسألة ما هي مسألة أنك مثلا تلزم أنك تقول إنسان ليش ما يحذر من هذه البدع ليش ما يحذر من هذه الضلالات ليش ما يحذر من هذه الأخطاء ما يستطيع هؤلاء كلهم يخرجون نصف صفحة فركوس تحفظ كرامته طيب يا أخي راضين يخرجون يقولون والله أن الشيخ فركوس تحفظ كرامته جزاه الله خيرا لكنه أخطأ في فتوى الانتخاب أخطأ في فتوى الاختلاط أخطأ في فتوى الشورى أخطأ أين هو ليش ما يخرجون نصف صفحة في هذا يا أخي الشيخ بن عثيمين رحمه الله إمام من أئمة الدنيا الشيخ حمد تويجري من إمام أئمة الدنيا هم في بلد واحد لما الشيخ بن عثيمين رحمه الله أخطأ في تلك العبارة المجملة التي أطلقها في قضية المعية أخرج حمد تويجري رسالة شدت فيها أنكر نصف تراجع الشيخ بن عثيمين أما هؤلاء ودوا لو تدهنوا فيدهنون هذا يسكت على هذا وهذا يغض الطرف على هذا وهذا ما ينصر به دين الله عز وجل ونحن نرى سلفيين يدرسون في الاختلاط وسلفيين يلبس سلفة ما ويدرس الرياضة باسم من؟ باسم فتوى فركوس. بل والله فيه ناس وقعوا في الزنا بسبب فتوى فركوس. كانت فتوى فركوس سببا لذلك، مثل ما حدث لبعض الإخوة في تجرت أو في ورقلة أو كذا. والله قال فتوى فركوس ودتني للمهالك، مسكوه الإخوة يعني شهدوا عليه ونقلوا بأنه وقع في الزنا بسبب ماذا؟ بسبب دراسة في الاختلاط. معلوم دراسة في الاختلاط ما فيها الخروبة يا أخي، والله إنه يشهد إخوة كانوا يدرسون فيها، مثل عامر فركوس الذي كتب رسالة شهادة وكان يدرس عند فركوس، والله إنه يجدون فيها السقط، وجدوا فيها في حالة أو حالتين وكذا، وجدوا فيها أولاد زنا مرميين. ليش يا أخي؟ لأن أنا ما أقول لك فعلها سلفي، لكن هذه الدراسة الاختلاطية التي ماذا تخرج؟ ثم بعد ذلك يقال الخروبة والخروبة، ليش تحدرون الخروبة والخروبة اختلاط؟ الأشعرية تقرر في الخروبة وفركوز جالس عندهم هناك. تميز يا أخي، تميز الإنسان، ما يدرس في مثل هذه الجامعات التي تدرس الأشعرية، كيف هذا؟ أخي المسألة واضحة والذي ينبغيه الإنصاف فيها، والله الإنصاف والإنسان يعني يبتعد عن يعني هذا، يخشى على نفسه من الوقوع في منهج الموازنات ومنهج هذه الأمور. منهج الموازنات منهج يعني ما أنشئ إلا لكبح نصح الناصحين وحماية المبطنين. يأتي يا أخي إنسان مخالف الأصول أهل السنة فيستدل فلان وفلان عالم وفلان عالم، هذا هو منهج الموازنات. لأن الخطأ الذي يضر هو الخطأ المخالف للأصول، ما يقال بعد الخطأ الذي يخالف الأصول بعد البيان هذا إنسان كذا وكذا. انظر الأمثلة التي ذكرتها لك وغيرها من الأمثلة، علماء بدعوا بسبب التوقف في اللفظ، علماء أمة إسلام بدعوا هم لم يقولوا فلان وفلان وفلان، لماذا؟ حفظا للدين وسدا للذريعة وغير ذلك من الأمور. يعني كان زين، ويعني الأخ أبو حاتم مش هو الوحيد رد على الشيخ فركوس، كان يعني أن الراد يدافع عن نفسه. هذا يعني المقصود، يعني هل يعني واحد يعني في مقام الشيخ فركوس القرين يعني أنه يتكلم بهذا الكلام؟ يعني الآن أنت تحتاج، سمحني بارك الله، أنت الآن تحتاج إلى وضع قاعدة. نعم جزاك الله خير. يعني أنا لو يعني الآن لو أنا يعني لو أنا لو رأيت منك بأنك كذا ما كنت يعني أجلس معك، ولا لكن بارك الله فيك جزاك الله خير. قلت لك الآن تحتاج أن تضع قاعدة تثبتها من الكتاب ومن السنة على أن الإنسان لا يرد على العالم إلا إذا كان قرينا أو مساويا. إن أثبت على ذلك الأدلة وإلا أجبتك، إذا ما أثبت على ذلك دليلا فأنا أتكلم. لا يعني هل كلامك يعني عندك في إمام سابق؟ أنا أجبتك يعني أنا أجبتك يعني يجهلون يعني أنت أحرص من مجموع العلماء. أنا أجبتك تحتاج إلى إثبات قاعدة، قاعدة على أن على أنه لا يرد على الشخص إلا إذا كان سلف من العلماء. تحتاج إلى أن تثبت قاعدة وتذكر فيها أدلة من الكتاب ومن السنة، فإن ذكرت على ذلك وإلا أجبتك. يعني كونك تقول بأنه يشترط بأن طالب العلم لا يرد إلا إذا كان سبقه عالم، لا يرد على إنسان. نحن ما نتكلم عن إنسان، نحن ما نتكلم، نحن ما تكلم، سمحنا، نحن ما تكلمنا في الإمام الشافعي، ما تكلمنا في الإمام الشافعي أو في كذا إمام متقدم أو عالم متقدم حتى يقال يشترط سلف في وقته. لا، نحن نتكلم عن إنسان موجود عندنا هنا الآن، عندنا إنسان موجود فعل منكرات، أرد طالب علم مبين، العلماء ما بينوا. سمحني الآن، سمحني جزاك الله. يعني الآن أنت الآن تحتاج إلى إثبات دليل على ذلك وإلا أجبتك. دليل ما يشتر، يعني الآن كونه ما يشتر حق ولو كان بكافر. لا يعني الآن بارك الله فيه، يعني مثلا كوني أنا ردت وأنا طالب علم صغير أو وبينت، أنت الآن ما سترد قولي بسبب أنني ما عندي عالم هكذا، أو أنك لابد أن يسبقني عالم حتى تقبل قولي. أنا أريد تجيبني، هل الآن أنا مثلا أنت الآن أو أنا أو أي واحد من طلبة العلم رددنا على إنسان عالم؟ ما يوجد من رد عليه من العلماء، لكن رددنا نحن يا أخي وبينا بالأدلة أن هذا انحراف، أن هذا خطأ، أن هذا كذا منكرات باطل. نريد دليل على أنه يشترط أن يكون سبقك عالم في هذه المسألة حتى تتكلم، دليل على ذلك. لا ما في دليل. إن كان ما عندنا دليل إذن يجوز، إذن يجوز يعني فعلي يجوز. وتقبل الحق إذا وجدت في رسالة. إذن بارك الله فيك. سؤل الشيخ ربيع وسؤل الشيخ يحيى وسؤل غيرهم من أهل العلم، هل إذا كان طالب علم تكلم ورد على عالم ولم يوجد من العلماء من رد عليه هل يقبل قوله؟ قال نعم، إذا لم يوجد من العلماء من رد ورد طالب علم بأدلة يقبل قوله، وعندي بالصوت فتوى الشيخ ربيع وفتوى الشيخ يحيى في هذا بهذا النص أو ما يقارب هذا النص، ويوجد طالب علم رد على، وأنا قلت في مصباح الظلام هذا موجود عندك مصباح الظلام؟ أي نشر الصوتي مع الشيخ يحيى في نفس الموضوع؟ أي نعم ليش؟ يعني نقلت عن الشيخ ربيع، نقلت عن الشيخ ربيع وعن الشيخ يحيى وعن غيره في هذه المسألة نفسها، طالب علم هل يرد على العالم من هو أكبر منه سنة؟ نعم يرد عبر بالحق، المهم يكون عارفا بأسباب الجرح والتعديل، تلقى عن أهل العلم هذا. قبل يعني قبل غد لابد يكون فيها نصحة. ما يشترط النصح؟ ما يشترط النصح. سمحني الآن، سمحنا قبل. سؤل الشيخ ربيع، سؤل الشيخ ربيع عن هذا، هل يشترط النصح في الرد؟ قال هذا كلام باطل. لماذا؟ لأن النصح إنما يشترط في الأمور المحصورة لا الأمور المشهورة. لأن الله عز وجل يقول الذين تابوا بينوا وأصلحوا. وكما سبق أن شيخ الإسلام رحمه الله يقول من أظهر المنكر علانية أنكر عليه علانية، أنكر عليه علانية. الشيخ محمود توجل حفظه الله أنكر على الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، ما قالوا ليش ما ليش نصح الإمام أحمد رد على فلان ورد على رد على الشافعي، ما قالوا ليش ما تنصح الشافعي، فلان رد على الشيخ ابن الألباني أنا رد على الشيخ ابن باز، ما قالوا ليش ترى ليش ما نصح. لماذا؟ لأن الخطأ إن كان منتشرا يرد عليه منتشرا، لأنه لا يسد هذا الخطأ إلا بجنسه. إنسان يطلع فوق منبر ويقول كلمة ويقرر قاعدة باطلة ويقرر بدعة، كيف يسد هذا؟ إما بأن يتوب هو علنا إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، أو يأتي من يبين هذا علنا في رسالة أو كذا. هل يشترط هذا النصح؟ يحتاج إلى دليل في هذا. لكن شيء محصور، شيء محصور، إنسان أخطأ عندنا في المجلس، هل يجوز نحن أن يعني نألف فيه رسالة أو نشهر؟ هذا أمر محصور، يكتب يكفي أني أرد عليه في هذا الأمر محصول دون إشهار. لماذا؟ لأنه من جنس الرد، يكون من جنس الخطأ إن كان كما قال العلامة النجمي رحمه الله. ولو عندك مصباح الظلام سأل. نعم. هذه نفس الكلام الشيخ بن باز، سئل نفس السؤال وكلام نفس كلام. أي نعم هذه القاعدة. والشيخ الشيخ ربيع نفسه نفسه بهذا، ما ذكرت أنا فتوى الشيخ ربيع، لكن بارك الله فيك ذكر قالوا له هل يشترط النصيحة في الرد على المخالف؟ قال هذا كلام باطل، إنما يشترط النصيحة في الشيء المحصور، أما الشيء الذي هو منتشر يرد عليه منتشرا هذا أمر معروف بارك الله فيه. وأخطاء كركوس منشورة في موقعه إلى حد الآن، مقررة إلى حد الآن موجودة في موقعه، أين الرجوع عن ذلك؟ ليس هناك الرجوع ونحن سابقا سألنا الشيخ يحيى في مسألة لما ردت على حمد الإمام الإبان كتاب الإبانة، فقلنا لهذه يشترط يعني ناس يقولون كيف هو طالب علم يرد على طالب علم، فقال الحق أكبر، وبل ربما يكون عندهم من العقيدة ما لم يكن عند مثلا أخ أبو حاتم، حتى المشايخ اليمن تجد دعاتهم كذا، حتى عندهم نوع من الغلو في الجرح التعديل، يعني سبحان الله يعني شوف الغلو بارك الله فيك. أنا أردت أن أنبه، أنا أردت أن أنبه الغلو بدعة، الغلو بدعة. نحن في زمن يعني كين مش عارف كيف خلاص يعني ممكن واحد يتكلم في كلام فتوى يتكلم فتوى وما ما قال بها ويعتقدها يقول اسمعني اسمعني من فعلها بدهم. يعني الآن بارك الله فيك بارك الله فيك، إنسان يأتي ويتكلم على العنن، يتكلم على العنن سمحني، يقرر بدع واضحة، يأتي إنسان معروف أنه سلفي يأتي ويقول الصحابي فلان فيه وفيه وفيه والصحابي فلان فيه وفيه وفيه وكذا وكذا، ويأتي بقواعد الحزبين يقررها، يأتي هذا ويقول والله يا أخي هذا ما سلفي، يا أخي هذا أباح لك بما الأقوال بينها وبين ما في الضمائر تلازم كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره. فالإنسان ما يقرر شيء اعتقادا، هي ما هي مجرد هفوة، هذا إنسان يقرر يقول الصحابة فلان فيه وفيه وفيه وكذا فيه وفيه وفيه، يأتي بقواعد أهل البدع ويقررها، ثم تقول هذا ما هو حزبي ما هو سلفي، الأشياء الواضحة لا يتجادل فيها ولا يناقش فيها. بقي هناك أشياء قد تحتاج إلى بيان وكذا، لكن هل تعرف أنت مثال على أن أهل السنة بدماج بدعوا إنسان بمجرد هكذا قول قاله ونشره قالوا مبتدع، تحتاج إلى ذكر مثال على ذلك. وإلى الإنسان ما يكون ظالما، ما يكون ظالما، لا أنه بدعوا إنسان بمجرد أنه قال قولا واحدا بدعوه، بدعوه وأخرجوا من منهجه. أعطينا مثال على ذلك. لا ما تقول شغلت عنهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ما يجوز أن الإنسان يقول هذا إلا عن دين ظلم، وعن لأن هذا من الظلم، ظلم الظلم. ظلم. هذا يا أخي ما عنده وجود عندنا، لابد من المناقشة العلمية عند أهل السنة بدمج، معروف هذا مناقشة علمية. هاك مناقشة، يعني هاك مناقشة علمية. هاي يقولوا شيء شيخ، هل يعني حقيقة أنت تفيد بكذا وكذا؟ كيف وعندك بصوته؟ كيف عندك بصوته بارك الله فيك؟ لا، من قال هذا؟ هذا هي قاعدة أبي الحسن، لا أقبل القول حتى أسمعه بنفسي. هذه نفسها يا أخي. لا لا، يعني لازم تأكد، يعني كيف تتأكد من شيء وهو عندك بصوته؟ أنا عندي شريط، سمحني بارك الله فيك. قالوا لي شيخ قالها، قال بريء منها، أعوذ بالله. لا اسمعني بارك الله فيك، اسمعني. شوف هذه المسألة، أنا ما كنت أظن أنك يصل بك الأمر إلى هذا. الآن بارك الله فيك المسألة، أنا أقول لك الرجل كتب بيده وقال بكلامه ونشر هذا، تقول لي أذهب أتأكد منه؟ هذا مثال، هذا مثال، تحتاج مثال أن فركوس. لا اسمعني، اسمعني بارك الله فيك، اسمعني. أنت الآن يعني الآن يعني ولا يجري منكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا. أنت الآن نسبت إلى أهل السنة بدماج، إلى مشايخ يردون بأنهم عندهم غلو بسبب أنهم يفعلون هذا الفعل، أنهم يعني يبدعون بمجرد خطأ. تحتاج إلى ذكر مثال على ذلك، وإلا تتقي الله تستغفر الله مما قلت. لحوم العلماء مسمومة. لا ما تقصد، أنت الآن قلت هذا الكلام، تحتاج إلى أثبات دليل. أنا سأمهلك، سأمهلك أمهلك مثلا أيام مثلا، وأنت تحضر أدلة على ذلك حتى ننكر على هؤلاء ما نتكفر بهم أنهم بدعوا إنسان بمجرد قال قول. ثم تحتاج إلى إثبات شيء ثاني بعده، أن أهل السنة بدماج يعني أنه يعني تحتاج إلى إثبات أنه يجب على الإنسان إذا وقف على خطأ إنسان مكتوب بقلمه ومذكور بصوته. اسمعني بارك الله فيك، اسمعني، جزاك الله خير. اسمعني بارك الله فيك، أشر أشر، يعني أنت ما تتقي الله؟ اسمعني، أما تتقي الله ما تتقي، اسمعني شيخ، ما أنت الآن أما تتقي الله تقول سمعنا، ما عندك دليل، ما عندك سمعنا. هاي الإشكال نفس المجتمع واقعين فيه، لا أنا ما عندنا هذا. نحن جينا أخبار من دمج، نقول هذا صفحة ودمج يقولوا هذه هي، يقول عندك دليل على هذا. سمعني بارك الله فيك، لا بارك الله، أنت أجبت عن نفسك، أنت أجبت عن نفسك. تحتاج تثبت هذا، أن أهل السنة بدمج يقولون هذا القول عندك. نحن الآن قلنا قال في مصباح الظلام، قال الشيخ الإمام في الإبانة بخطه، قال فركوس بخطه، ما افترينا عليه. أنت الآن تنقل أشياء عن أهل السنة بدماج، تقول سمعنا، هل هذا يغنيك عند الله عز وجل؟ لا هذا أجبني، أجبني. لا هذا إشكال فيكم أنتم، ما هم في أهل السنة بدماج. لا إشكال إحنا وكذلك. إيه لا أنتم المخطئون. لا مخطئين في المسألة هذه. مخطئون. أما نحن بارك الله فيك تحتاج إلى إثبات هذا. إحنا جينا أخبار من دمج تطبقها مباشرة، وهذا خطأ. أنا أثبت هذا، أثبت هذا، أثبت هذا، أثبت. يعني الآن أنت ما تقول لي مسألة كثيرة. أنا أثبت على الشيخ فركوس حتى أنا بجزيرة. الشيخ فركوس بنفسي، الشيخ صالح حق. يا أخي بارك الله فيك، اسمعني بارك، أنا أعطيتك كلام واضح، أعطيتك كلام واضح. كذلك جينا أخبار من دمج. اسمعني بارك الله فيك، اسمعني الآن، أنت الآن مقر بأنك يعني تأتيكم أخبار من دمج وأنتم مخطئون عندما تنسبونها إليه، أنت مقر بها. الآن بارك الله فيك، يعني الإنسان يحتاج أن يتوب إلى الله عز وجل من هذا. الشيء الثاني، لو ثبت أن غيرك أخطأ في هذا ما تخطئ مع غيرك. الشيء الآخر، أنك نسبت الآن ثلاث أمور أو أربع أمور إلى أهل السنة بدمج، يحتاج إلى أن تثبتها، وإلا الإنسان يتقي الله عز وجل. أنهم يعني يقول هذا القول تأتي بأقوالهم وكتاباتهم وكلا، أنهم تكلموا في أناس من غير أن يكون ثابتا عنهم هذا، يحتاج أن تثبت هذا، وإلا الإنسان يتقي الله. تحتاج أن تثبت أنهم يبدعون بمجرد خطأ، وتحتاج تثبت هذه القاعدة، أن الإنسان لابد أن يتصل على هذا الإنسان ويقول له هل أنت أفتيت بهذا؟ هو عنده بصوته وبكتابته، من اشترط هذا؟ ما اشترط هذا إلا أبو الحسن وغيره ممن يقول لا أقبل قول حتى أسمع بنفسي، ما دام عندي يا أخي بقوله وبصوته. ليش ليش ليش أتثبت منه؟ مثل أخذ المسيح المذكورة في الشريط أو تكلم أو مثلا في رسالة في موقع نفرق منها. هذا هو الذي ربنا نتكلم في المسائل التي يعني أعطني مثال على ذلك. أعطني عن مثال على ذلك. وأنا شاكر لك والله وأنا مساعد لك وأنا منكر معك على من يفعل هذا. أنا أخبر الأخبار يا أخي أنا حدثت معك بارك الله فيك. أنت الآن أعطني مثال على هذا ولا اتق الله. مثال على ماذا؟ مثال على أنهم أهل السنة بدماج يفعلون هذه الأمور، ينسبون إلى أناس، يجرحون أناس بأمور ما هي ثابتة عندهم. أعطني يا أخي بارك الله فيك. ما يغني عنك اتق الله، ما يغني عنك عند الله عز وجل. هذا قصدك يعني الواقع اللي هم عايشين فيه الإخوة السلفيين. إيه وش لابد؟ خطأ يعني خطأ. آه نعم بارك الله. من منهم؟ يعني عن كونك تقول منهم، هم ما هم معصومون أهل السنة بدماج ولا نحن. لكن أعطني مثال حتى تثبت هذا. أعطني مثال بأن الردود التي تخرج من دماج يكتبون فيها أشياء ليست بثابتة عنها. لكن مسجد بلغت عن الحجوري. يا أخي بارك الله فيك. اسمعني بارك الله فيك. أنا الآن عندك دليل. عندك دليل. هذه إشكال. إذا تب إلى الله عز وجل. هذه إشكال لما أجد دليل. هذه إشكال. إذا تب إلى الله عز وجل. ما هم جالسين توبين جالسين صاحبين. جزاك الله خيرا. أنا الآن أطلب منك أن تكون السلفيين. خطأ الواقع الآن في البلد. يعني يقول لك تكلم كلام الحج ويس وإلى في مثل كذا فلان مبتدع فلان كافر فلان ظالم كذا يقول لك اتعقد بجلسات في هذه المسائل. لا سبحان الله عظيم يا أخي مثل أنا بارك الله فيه. أي نعم فجزاك الله خيرا. مثل ما قلت لك أنا الإنسان كما قال الله عز وجل قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ما ينسب الإنسان. أنت الآن والله حصل في هذا المجلس أنك نسبت لأهل السنة بدماج أشياء كثيرة وتحتاج إلى إثباتها. وأنا طالبتك والله ما أتيتني بشيء بشهادة الإخوة، ما أحضرتني بإثبات واحد مؤدعات. فأنا أطلب منك إما أن يعني تتوب إلى الله عز وجل من هذا أو تثبت هذا ونحن معك، تثبت هذه الأمور أنها ثابتة إليهم ونحن جميعا معك على أنه ينكر على هذا الشيء أنهم يبدعون بمجرد خطأ لا يقتضي ذلك التبديع، وأنهم يردون على أناس من غير أن يذكروا يعني من غير أن يتثبتوا ومن غير ذلك. تحتاج إلى إثبات هذا. إن كان عندك هذا ولا إنسان يتق الله. لا مقصود أفهم قصدي يعني مقصود أنا قلت الواقع الإخوة اللي هو القائمين في الإخوة السلفيين هاو الإشكال. إذا الخطأ في من يا أخي؟ إذا الخطأ فيهم هم يا أخي. الخطأ فيهم هم، ما هم على الناصحين. ما هم على الناصحين. الناصحون يا أخي يكتبون يبينون الأخطاء وهم يكذبون. ليش يكذبون على الناصحين؟ أما الناصحون ما يكذبون يا أخي، ينشرون ويكتبون ويبينون. قال انظر الصفحة وانظر الشريط. أما هم أنت الآن اعتراف جزاك الله خيرا أن هؤلاء يكذبون على أو ينقلون أشياء كذب على دماج ويعبر. أثبت أثبت أثبت. لا نحن نقلت أخذنا أخبار بالإخوة يا أخي. تصلنا أخبار أخبار. هل أنت تبني الأخبار على غير هكذا؟ لا ها تبني دليل يعني الخطأ يوم وقع الخطأ يوم وقع في والله الأمر واضح يا أخي. يقول أخبار اليوم اليوم يفعلون كذا ويفعلون كذا. شيخ حجولي قال فلان كذا. شيخ صالح مبتدع. شيخ سماحة المفتي كذب. هذا كله كذب. يعني كلها كذب كذا. بالعكس هذا كله من الكذب ومن الأمور التي تبين لك أن التحامل إنما واقعها مع هؤلاء تجاه أهل السنة. وإلا هم يعني الآن لماذا يعمدون إلى الكذب ونشر هذه الأكاذيب؟ لتشويه أهل السنة بدماج. وإلا فما الداعي إلى نشر هذه الأمور ونشر هذه الأكاذيب؟ والله لو كان عندهم أمثل على ما يقولون على أنهم يبدعون بغير دليل ليش ما يتركون على ذلك أدلة؟ والله ما عندهم شيء من ذلك. ما كتبوا ولا شيء أن مثلا الشيخ يحيى مثلا بدع إنسان. والله ما هو معصوم. لكن هل عندهم مثال على أن الشيخ بدع إنسان على غير أدلة أو تكلم في إنسان على غير أدلة؟ ما عندهم يا أخي. لو كان عندهم لنصحوا به، ولو كان عندهم لا أقاموا الدنيا وأقعدوها، ولكن ما عندهم إلا من مثل هذه الأمور. والله حتى أنا تعجب. نشروا عنا قبل أيام هنا في العاصمة وفي غيرها، قالوا يعني بأني أنا والله عمري ما خرجت من اليمن إلى السعودية، عمري ما دخلت للسعودية. قالوا بأن يوسف ذهب عند الشيخ ربيع وقال له هاك رد من الردود مصباح الظلام. الشيخ ربيع أبى أن يقبل قال فضرب له الكتاب على الطاولة. والله أنا عمري ما دخلت للسعودية يا أخي. ليش ينشرون هذا الكذب؟ هذا كل من أجل تشويه هؤلاء. أما نحن والله ما كذبنا. انظر بارك الله فيك. وإذا كان عندك شيء أو كذا على الردود أو كذا والله نحن مستعدون نعم. نقل الشافعي رحمه الله قال نقل الإجماع على أنه لا يجوز من استبان له. نعم من استمانته وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتركها لقول قائل من الناس كائنا من كان. إحنا العبرة بالحق يا أخي. وأنا والله أحط نفسي وإياك والسامعين على أن الإنسان يعني إذا وقف على الحق أنه يلزمه، وأنه يعني ما يثبت عنده شيء من الأمور التي يريد أن يعتقدها إلا إذا كانت مبنية على قال الله قال الرسول على منهج السلف على نقل موثق، وإلا الإنسان يعني يتقي الله عز وجل مع العدو ومع الصديق. والله ما توقفنا. بارك الله فيك. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت.